وتبدأ من الأربع دقائق لنوصل لها. إذا دخل معانا في الغرفة أخبريني نرفع من النقطة. هي سعيدة حتى نرفع من النقطة. خير إن شاء الله. جزاك الله خير أخي الثاني الوجد. خير إن شاء الله. ربما عندي مشكلة. تفضل أخي نيسان. أخي الكريم هو أونلاين. معايا هو ما يعني عندي في الليستة بتاعتي هو أونلاين. عملت له دعوة كده ما جاش ما عرفش ليه. هو أونلاين وهعمل له دعوة كمان هجين هجين يعني. وما دخلش أي وأنا بدعيه بدعيه. هو دخل الغرفة ارفع النقطة عنه بقى يا أخي الكريم. دخل الغرفة ارفع النقطة عنه. تحت خالص أهو قبل أبونا بك. قبل أبونا بك دخل الغرفة أهو دوس 381. شفته يا أخي الكريم؟ أه أوكي. يا بص هل تسمعني أكلم أكمل؟ هل تسمعني يا بص؟ أوكي نبدأ بقى الأربع دقايق تاني. أنا يا إخوة الكرام كما قال المسيح من كانت أدينا. اسمع ماذا يقول عن نفسه. اسمع ماذا يقول. يقول في رومية 3-7 رومية 3-7 إذا كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أنا أذن بعد الخاطئ. يقول هو كاذب كاذب. يقول كذلك على نفسه أنه محتال محتال. يقول رسالة بولس الثانية إلى أهل كرونسوس الإصحاح 12 العدد 16 يقول أنا فيكن أنا لم أثقل عليكم ولكن إذا كنت محتالا أخذتكم بمكر. محتال وكاذب. ثلاثة يقول على نفسه إن هو غبي غبي. يقول في رسالته الثانية إلى كورنثوس الإصحاح 12-11 قد صرت غربيا وانا افتخر. والمفروض ده كلام الله عز وجل. كذلك يقول في رسالته الثانيه الى كورنثوس 11-1 ليتكم تحتملون غباوتي. غبي هو اللي بيقول عن نفسه مش انا. يبقى كذاب محتال غبي. مين بيقول؟ بولس بيتكلم على نفسه مش انا. النصوص هو اللي بيقول مش انا. يقول على نفسه ان هو منافق منافق. الرسالة الاولى لكورنثوس 10-33 الاولى لكورنثوس 10-33 انا ايضا اراضي الجميع في كل شيء في كل شيء غير طالب ما يوافق نفسي بيراضي كل الناس كل الناس. يقول على نفسه اسمع في رسالته الاولى لكورنثوس الإصحاح التاسع 19-19 إني إذا كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي لأربح الكثيرين فصرت اليهودي كاليهود كيهودي لأربح اليهود وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس مع أنني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس المسيح لأربح الذين بلا ناموس. كلام واضح يتلون كالحرداء. صرت للضعفاء كبعيد لأربح الضعفاء. صرت للكل شيء للكل ككل شيء لا خلص على كل حال قوما. وهذا أنا أفعله ليه؟ لأكون شريكا في الإنجيل. كل دي عشان يكون شريك في الإنجيل. نكمل الوقت لسه قد ايه يا اخي الكريم. اسمع ماذا اقول لهم دي كويس. ماذا اقول لهم؟ خد بالكم اقبلوا التعليم بدون مناقشه. اقبلوا التعليم بدون مناقشه. رساله فيليبي 2-14 فيليبي 2-14 افعلوا كل شيء بلا دمدمه ولا مجادله. لا تجادل

لما يكون في زمان يقول لك يوم السبت هو يوم الرب فقدسه، يجي السيد المسيح يقول لك لا لا مش عارفين يوم السبت كان غلط، يوم السبت كان صح، بس احنا مش يوم السبت هو المقياس، مش التاريخ هو المقياس، لكن عملك هو المقياس. عشان كده كان يعمل الخير يوم السبت. هل كان يسوع اليهود ان يعمل الخير يوم السبت؟ ما كانوش. بعد كده في حاجه انت قريتها غلط لمؤاخذه، يعني انت في كذا حاجه قريتها غلط لكن انا هفوت دول. لكن بتقول لي موضوع الرداء، الرداء والرقوق، انت الرقوق اللي هي الورق اللي كانوا بيكتبوا عليه زمان، ما كانش في ورق من دوت، واخد بالك؟ فما تضحكش على الموضوع دوت، ده الورق بتاعه والرسائل، الرسائل دي كانت كل الكتاب محبيه من الله، كل الكتاب وهو نافع للتوثيق والتهذيب، واخد بالك حضرتك؟ في السيد المسيح لما عمل معجزه، هو ده الموضوع، لما عمل معجزه اشباع الجموع، قال لهم ايه؟ اجمعوا الكتب. كسر ايه الكسر دي؟ شويه تلاقيها شحن شويه العيش وشويه السمك والفاكهين. الدقه في الموضوع، لما يقول شيلوا الحجر في قامه العظم، ارفعوا الحجر عن باب القبر. ايه يعني هو ده الموضوع؟ الموضوع ان العظم هيقولنا لا، لكن عايز اقول لك تفاصيل معينه. لما يقولوا اخذ الرداء، اهتم بكل شيء. كان الله يهتم بالصغير والكبير، كان يهتم بالاطفال، يقول لك دع الاطفال، دع الاولاد ياتون الي ولا تمنعونهم لان لمثل هؤلاء الملكوت السماوات. هات الرداء حاجه بسيطه، واخد بال حضرتك؟ لكن هات معاك، ما تهملوش. ليه نرمي حاجه ليها فايده؟ احنا في مصر زمان كانوا يعلمونا نجمع العيش ونبوسه والحتة الكسر ونشيلها، واخد بال حضرتك؟ الرداء ده مهم، ممكن يكون غالي السنه، ليه نرميه؟ واخد بالك؟ ده درس لمن يريد ان يتعلم. لما اقول بحسب رايي الشخصي اقول انا للرب، واخد بالك؟ كان مره الانبا انطونيوس قاعد مع تلاميذه فبيقول لهم على فكره يا اولاد انا ما بخافش ربنا، ما بخافش من ربنا. فكلهم استغربوا، لا معقول كده؟ الولاد ليه بقى؟ لاني احب الله والمحبه تطرد الخوف للخارج. ايه علاقه الموضوع دوت بإلى بموضوع بولس الرسول؟ بولس الرسول الله اعطانا نحن البشر حريه ان نتكلم، حريه ان نقول، حتى في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس واي كتب سماويه الكلام يقدسه كلام الله نفسه، يقدسه ما يجعله مقدس هو كلام الله وليس كل الكلام اللي فيه، لذلك هو مقدس لانه كلام الله. لما يقول بولس الرسول هذا رايه الشخصي، لان الله اعطاه، الله يعرف من هو بولس الرسول، اعطاه السلطان، زي اعطاه السلطان ان يقول رايه في حضرة ربنا. زي مثلا كان في العراق بيقول لك ما كانش في واحد يجرؤ ان يتكلم قدام صدام حسين، بينما في الدول المحترمه كل يستطيع واحد ان يتكلم في حضرة اي واحد. هذا هو الله الذي حبنا، لذلك نحن احرار. انتم تطلقون على نفسكم عبيد كمسلمين، نحن نقول لا، احنا اولاد الله، لا يدعون بعد عبيد بل ابناء الله. هو ده الفرق يا عزيزي، انك مستخسر ان بيت الرسول هذا الانسان العظيم الذي اعطاه الله ان يرى، ان يصعد الى السماء الثالثه ويرى ما لا يراه انسان، وما لم تسمع به اذن، وما لم يخطر على قلب بشر، ما اعداه الله للذين يحبونه، للذين يتقونه. حضرتك مستخسر فيه انه رايه ليه؟ عشان ازاي ربنا العزيز؟ لا احنا مختلفين، نحن نستطيع ان نقول كل شيء. لما بطرس وقف كده قدام الجاريه وقال لها انا لا اعرفه، ابعد عني انا ما اعرفوش، واخد بال حضرتك؟ ليه؟ لان كان عارف ان اللي بيتكلم عليه ده الله الذي سيختبر له. عشان كده ما عملش زي هوزة وراح شنع نفسه لكن راح بكى بكاء مرض. هو ده الموضوع اللي انا رد الموضوع، ان بولس الرسول بصفته رسول الله كان يستطيع ان يقول رايه الشخصي، واخد بال حضرتك؟ ورايه مقدس جدا ومحترم جدا. دول النقطتين اللي انا قلتهم على موضوع الشريعه لا تنطبق علي لكنها تنطبق علي. يعني ايه؟